بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا في درسنا من كتاب آداب المشي إلى الصلاة ما يتعلق بالمقدمة الكتاب، وإن شاء الله ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض النسخ غير موجودة البسملة، وفي بعضها موجودة، والنسخة التي وجدت بخط الشيخ رحمة الله عليه غير موجودة البسملة، ولكن بعض تلاميذ الشيخ وجد في نسخين البسملة، فالأمر واسع. وكما تعلمون أن البسملة سنة ذكرها في مقدمة الكتاب، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع السلف في الكتابات، في التاليف، في الرسائل. لكن نحن نتكلم على أصل الكتاب، هل موجودة أم غير موجودة. ثم قال: آداب المشي إلى الصلاة. ما معنى الآداب؟ الآداب هي تعاليم يتعلمها المسلم ويلتزم بها. فحينما يقال لك الزم الأدب في هذا الجانب، أي تعلم كيف تتعامل في هذا الجانب. الزم الأدب في خلق الذكر، كيف أتعلم ما هو الواجب علي في حلقة الذكر. آداب، وقيل أن الآداب هي خلق حسن، وقيل أن الآداب هي خلق حسن يلتزم بها المسلم، فكل خلق حسن يعتبر أدبا. الظاهر أن اللغة عامة، آداب، إلزام، كل شيء عام، لكن المقصود هي هنا أي آداب المشي إلى الصلاة، أي الأفعال التي يجب على المسلم أن يراعيها حال ذهابه إلى الصلاة، فسمي هذا الباب بباب المشي إلى الصلاة. طبعا هذا الباب أو هذا الكتاب نادر ما تجده في بعض كتب الفقهاء الذين ألفوا في جانب الفقه، وإلا بعضهم يذكرها في صلاة الجماعة، في أحكام صلاة الجماعة، وبعضهم يذكرها في أحكام المساجد، في أحكام المساجد. أما كباب مستقل فهناك من العلم يجعله مستقلا، وهذا موجود في بعض كتب الحنابلة، وبعضهم يذكرها ضمنا، كتب الشافعية والمالكية ضمنا، إما أحكام المساجد وإما أحكام الجماعة، الأمر واسع بهذا. قال: ويسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. فقوله يسن أي يستحب، وما هو الضبط في كلمة يسن؟ بالضم أم بالفتح؟ يسن. بعضهم يفرق بين كلمة يسن وبعضهم يفرق بين كلمة يسن، يعني بالفتح والضم، فيجعل الفتح بمعنى الابتداء. من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدى في الإسلام بسنة حسنة، هذا معنى. وأما يسن أي أتى بشيء مستحب شرعا، وبعضهم لا يفرق بينهما، يجوز أن يقول يسن ويجوز أن يقول يسن، كلها يقولون جائزة، واضح الآن. وهناك أيضا لغة بمعنى يتبع، بمعنى ماذا؟ يتبع وهي الذي تتناوله كما قال في الحديث لتتبعن ثمن هكذا تبوه في بعض الروايات لتتبعن ثمن من كان قبلكم أي طرق من كان طرق من كان قبلكم واضح فقوله يوسف أي يستحب له ذلك عند الخروج وهذا دلت عليه الأدلة على أنه يستحب له أن يخرج متطهرا حتى ينال أجر كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة إذا تطهر المسلم وخرج إلى الصلاة وخرج إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا رجع بها درجة وحطها عنه خطيئة الحديث في صحيح مسلم والمؤلف هنا ذكر حديثا آخر قال متطهرا بخشوع المقصود بالخشوع هنا السكون لا خشوع الصلاة لا خشوع الصلاة واضح الآن فالمقصود به هنا ماذا خشوع أي المقصود به سكونا أي السكينة كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فيقال سكينة ويقال خشوع ويقال خشوع أما خشوع الصلاة غير فالمقصود به هنا الخشوع اللغوي المقصود به هنا الخشوع اللغوي قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا المسجد أي يريد عامدا أي يريد المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة طيب هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود أخرجه أحمد أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وهذا الحديث هو حديث كعب بن عمرة أصح شيء ذكر في الباب أصح شيء ذكر في الباب وفي سنده أبو أمامة الحناط هذا الرجل قال عنه الذهبي رحمة الله عليه لا يعرف وخبره منكر لا يعرف وخبره منكر وقال الدارقطني أيضا عنه أي أبا أمامة كما في سؤالات القرآن له قال لا يعرف يسرق يعني رجل مبهم وجد على ذلك أن حديثه يسرق إذا انفرد به وهو من إفراداته وهذا الحديث يعتبر ماذا من إفراداته وجاء موقوفا على كعب عند ابن أبي شيبة وجاء موقوفا عند ابن أبي شيبة من حديث أيضا كعب بن عجرة وفيه نفس العلة أبو ثمامة فروي الحديث موقوفا ومرفوعا وجاء أيضا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة وهو يعتبر من أصح شيء في المراسيل لكن معروف أن المراسيل من قسم الضعيف وجاء عند ابن أبي شيبة مرسلا عن سعيد بن المسيب وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وفي سنته مبهم مولى لأبي سعيد لا يعرف من هو لا يعرف اسمه ولا يعرف بحاله وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وعند الدارمي عند الدارمي قال الصحابي لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث يعني أصح ما ذكر فيه حديث كعب إذا حديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء مما خرج عن المسجد ضعفه جماعة من أهل العلم كالبخاري وغيره ضعفه جماعة من أهل العلم كالبخاري وغيره الطحاوي وأيضا غيرهما ضعف الحديث ورأوا أن الأحاديث التي فيها الجواز أصح من الأحاديث التي فيها النهي وهنا معنى مسألة وهي مسألة تشبيك الأصابع ما معنى تشبيك الأصابع المسألة الأولى تشبيك الأصابع هي إدخال أصابع اليد اليمنى مع أصابع اليد اليسرى وتخليلها هكذا وقيل أن التشبيه عقد الأصابع عقد الأصابع هكذا يعقد أصابع يعقد ماذا؟ الأصابع. وقيل أن التشبيه ضم الأصابع ضم الأصابع. والصحيح أن التشبيه المقصود به تخليل الأصابع اليمنى مع اليسرى. والتخليل أي أنك تضع أصابع اليد اليمنى مع أصابع اليد اليسرى فتتخللها كما جاء في الحديث قال المسلم أخو المسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا قال وخلل بين أصابعه وخلل بين أصابعه فشدها فشدها. ما معنى هذا فشدها؟ أي أن وضعها بين الأصابع هو الصواب، وإلا لو كانت هكذا ستنفجع، لو كانت هكذا كيف تتشدد؟ فالمقصود به ماذا؟ هذا. وبه قال أكثر أهل اللغة أكثر أهل اللغة على أن التشبيه هذا هو المقصود هذا هو المقصود. واضح؟ طيب التشبيه تشبيه الأصابع له حالات. الحالة الأولى عند ذهابك إلى المسجد وانتظار الصلاة. الحالة الثانية التشبيه في الصلاة التشبيه في الصلاة. الحالة الثالثة التشبيه بعد الصلاة التشبيه بعد الصلاة. الحالة الأولى التشبيه عند ذهابك إلى المسجد. دليل روح حديث كعب فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة يذهب إلى المسجد وهو إيه؟ في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. فاستدلوا بهذه الأحاديث على كراهية تشبيه الأصابع وأنت تنتظر الصلاة تجلس هكذا أو تحتلي. واضح الآن؟ أو أيضا في يوم الجمعة أو أيضا خروجك ومشيك إلى الصلاة تشبك بين أصابعك. فقالوا هذه الأحاديث تدلنا على كراهية التشبيه وأنت جاهز أو وأنت منتظر للصلاة. هذه الأحاديث كما ترى ضعيفة لا يصلح فيها حديث يقوى في هذه المسألة. فالظاهر أنه يجوز أنك تشبك أصابعك وأنت منتظر للصلاة أو وأنت ذاهب إلى الصلاة، وكما مر معنا الأحاديث في هذا لا تصح. الحالة الثانية التشبيك في الصلاة، يعني أنت تصلي وتشبك بين أصابعك. جاء عن ابن عباس أنه رأى رجلا شبك بين أصابعه فترقعها فقال لا تفعل هذا لا تفعل هذا. قال بعض العلماء وأثر ابن عباس صحيح أثر ابن عباس صحيح وحمل أحاديث التشبيه في الصلاة على من يفرقعها. عرفتم؟ فرقع اذكر هذا فرقع. قالوا هذا المنهي وليس بمجرد التشبيه، وإذا ليس هناك تشبيه في وقت الصلاة إما تكبير رفع الأيدي ومع اليمنى على اليسرى ومعها على ركبتي ومعها على الأرض. إذا ما كان إذا يشبك في صلاة قال لعله قصد ماذا؟ فرقعتها. واضح الآن؟ وبعض قال عام سواء فرقع بها أو لم يفرقع بمجرد ما يشبك بينهما منهي عنه. الظاهر والله أعلم أن مقصود الفرقعة مكروهة، وبه قال جمهور العلماء أن الفرقعة في الصلاة مكروهة. بل ما وجد من قال بجوازها ما وجد من قال بجواز الفرقعة في الصلاة. ويدخل في ذلك إذا أخذ اليد اليمنى ففرقع اليسرى أو اليسرى بيد وفرقع ماذا؟ اليمنى يقوم بعملية فرقعة الأصابع هذا مكروه لأن الواجب عليه أن يسكن ويخشع في صلاته. الحالة الثالثة بعد انتهائه من الصلاة ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى قال فاستند إلى سارية واستقبل الناس وشبك بين أصابعه فقال أحد القوم ويقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة التي قال لم تقصر ولم تنسى شهدنا تشبيك الأصابع وبهذا مرض الإمام البخاري بابا جواز تشبيك الأصابع في المسجد وخارج المسجد يعني البخاري يرى الإطلاق جواز كل شيء في المسجد أو خارج المسجد هذا دليل على ماذا؟ على جواز التشبيك على جواز التشبيك وهذا هو الراجح ما هي الحكمة من النهي؟ ذكر بعض العلماء أقوال عدة بلغت إلى الخمس الأقوال منهم من قال أن فيها عبث والواجب على الإنسان إذا أتى المسجد أو فكان في صلاته أن يكون عنده سكينة فهذا نوع من العبث وقال بعضهم تشبه بالشيطان أي أن الشيطان دائما يكون مشبكا لأصابعه مشبكا لأصابعه وقيل دلالة الشيطان على ذلك أي أنها تدل على موضع الشيطان كما جاء في الحديث قال فإنها مغرب الشيطان مغرب الشيطان أي مكان ما يجلس فيه الشيطان مكان ما يجلس فيه الشيطان وقيل أنها تجلب النوم الإنسان إذا شبك بين أصابعه أو استند أو أمسك بقدميه فهذا مظنة النوم والنوم مظنة الحدث فكره ذلك وقيل وقول الخامس أنها صلاة المغضوب عليهم وهم اليهود وهم اليهود واضح الآن هذه الحكمة التي ذكرت في هذا الحديث في هذا الحديث وهو حديث التشبيه بين الأصابع التشبيه بين الأصابع قال قالوا أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة يعني ليس مخصص بالصلاة إنما إذا خرج إلى بيته بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الحديث من حديث أنس أخرجه الترمذي والحديث من طريق ابن جريج عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ورواية ابن جريج عن إسحاق ابن أبي عبد الله منقطعة لا يعرف له سماع لإسحاق ابن جريج لا يعرف له سماع من إسحاق وأيضا ابن جريج تفرد بهذا الحديث ابن جريج عبد العزيز ابن جريج تفرد بهذا الحديث وهو أيضا موصوم بالتدليس موصوم بالتدليس فأنعمت القبر لا سيما إذا انفرد بحديث إذا انفرد بحديث سئل البخاري فقال ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة غير هذا الحديث ولا أعرف له سماعا منه وهذا كما في العلل للترمذي حينما سأله عن ذلك وأيضا نص على عدم سماعه الدارقطني في كتابه النافع العظيم كتاب العلل نص أيضا على أن ابن جريج لم يثبت له سماع من ماذا من إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وجاء الحديث من حديث أبي هريرة غير حديث أنس عند الحاكم وفي سنده عبد الله ابن حسين ابن العطار قال البخاري فيه نظر قال بعض العلماء كلمة فيه نظر عند البخاري تعتبر من أشد ألفاظ الجرح وهذا أيضا الذي رجحه شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن من ألفاظ الجرح الشديد عند البخاري لأنه كان يتلطف بالعبارات ولكن الشاهد أن الرجل متكلم فيه ضعيف وجاء أيضا موقوفا عن كعب ابن الأحبار جاء موقوفا أيضا عن كعب ابن الأحبار وجاء أيضا من حديث أبي سعيد من حديث أبي سعيد الخدري يعني أنه قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله أو قال والسكلان على الله والسكلان على الله كما من حديث أبي هريرة وفي سنده عمرو بن عطية العوفي ضعيف يروي عن أبيه وأبوه ضعيف. وفي سنده أيضا سفيان بن سليمان مجهول أيضا سفيان بن سليمان مجهول. إذا الحديث أبي سعيد الخدري ضعيف. وجاء عند الطبراني من حديث يزيد بن قصيف عن أبيه يزيد بن قصيفة عفوا ابن قصيفة عن أبيه عن جده وهو حديث منكر وهو حديث منكر في سنده يحيى بن يزيد ابن عبد الملك النوفلي قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه منكر الحديث. إذا هذه الأحاديث لا تقوى لا تستطيع أن تقويها فالخلاصة فيها أنها لا تصح خلاصة أن فيها أيضا لا تصح. وأيضا يعني جاء من حديث أبي هريرة في طريق أخرى ذكرها الطبراني في سنده هارون بن هارون المدني منكر الحديث منكر الحديث. وأما حديث يزيد بن قصيفة ذكره ابن علي بالكامل وقال لا أدري من هو ومن أبيه وأنكر ابن علي هذا الحديث أيضا. إذا الحديث لا يقوى على الاستناد به فالصحيح والخلاصة أن الحديث ضعيف أن الحديث يعتبر ماذا؟ ضعيفا. طيب ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أغرم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث حديث عائشة وفي سنده عامر ابن شرحبيل الشعبي إمام يرويه عن عائشة وقال بعض العلماء ولا يعرف له سماع من عائشة. فوقف الحديث بعض العلماء بسبب الانقطاع بين الشعبي وعائشة إلا أن أبا داود كما في سؤالات الآزري أثبت السماع أثبت السماع. وعندنا قاعدة في المصطلح يقولون المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي. فالصحيح أن الحديث حسن حديث صحة. وأما ذكر البسملة جاء في بعض الروايات بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل. هذه البسملة اختلف فيها وأصح ما جاء فيها بالأحاديث أو بالطرق أنها لم تذكر وإنما ذكر في حديث علي وفي سنده الحارث الأعور كذاب. فإذا البسملة غير ثابتة البسملة غير ثابتة في حديث عائشة فخلاصة أن الحديث صحيح بدون ذكر البسملة إنما أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل ثم قال أو أضل أي أضل غيري أو أزل أي من الزلة أن يصيبه الزلة أو أزل أو أزل غيري أو أظلم من الظلم وما الشيء في غير موضعه أو أظلم يعني ماذا يصيب الظلم من قبل غيري أو أجهل قال الجهل أي المعصية المقصود بالجهل أي المعصية. نعم لأن المعاصي تسمى من الأمور الجاهلية. نعم فهذا هو الذي صح في حديث الخروج من البيت مطلقا مطلقا يعني غير مقيد إذا ذهبت إلى المسجد أو إلى يعني ماذا غير هذا إنما إذا خرجت من البيت سواء كنت ذاهبا إلى المسجد أو لم تكن ذاهبا إلى المسجد. وقد بين المؤلف هنا قال وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة ولو لغير الصلاة قال وأن يمشي إليها بسكينة ورقار. اختلف العلماء معنى السكينة قيل هو سكون الأعضاء يعني ما يتحرك كثيرا ما يعمل حركات لا يأتي وهو يركب إنما يأتي عليه ماذا السكينة سكون الأعضاء سكون الجسد. والوقار قيل أنه يغض بصره ويضع ويطأطأ رأسه ولا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا إلى الخلف هذا يسمى وكارة وقيل الرباط يعني اصح ما قيل هذا. فالسمينة اي ان اعضاءه يعني ياتي وهو متخشع كانه بيقرأ ياتي وهو مخشع كانه بيقرأ. فيقال الانسان وقوه اي فيه رجانة لا يكثر من التلفظ يمنى لما يقرأ هو جاهل الى القراءة. قال واذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث هو في البخاري. وأما لفظ فاقضوا شاذة لفظ فاقضوا شاذة وإنما الصحيح الذي رواها أكثر الحفاظ فأتموا. هل يتغير الحكم في هذا؟ فالجواب نعم يتغير الحكم. فاقضوا أي أن الركعة التي أدركتها هي الركعة. أدركت الركعة الثانية؟ هذه الركعة الثانية لك. أدركت الركعة الثالثة؟ هذه الركعة الثالثة لك. وما بعدها قضاء. أقضي الأولى أو الثانية التي تحلفت عنها. أما سأتم ما أدركت هي الأولى. سواء كنت أدركتها مع الإمام في الركعة في الأولى أو في الركعة في الثانية. الله أعلم. فقوله فقضوا. هذه اللفظة شاذة الحديث البخاري لكن بغير هذه اللفظة هي خارج البخاري خارج الصحيح. وإنما الذي في البخاري فأتموا. وهذه الصحيح الذي في الصحيحين أيضا أيضا من ذكرها مسلم. هذا هو الصحيح واضح الآن. طيب وهذا الحديث أيضا فيه أن الإنسان إذا سمع الإقامة إذا سمع الإقامة نقف هنا عند هذا الحديث ونذكر مسائلة. المسألة الأولى إذا سمعتم الإقامة ما المقصود بها؟ الأذان أم الإقامة المعروفة؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال الأذان إذا سمعت الأذان فأتي إلى الصلاة وأنت عليك السكينة. ومنهم من قال ومنهم من قال الإقامة المعروفة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقالوا هذا هو المقصود بالإقامة هذا هو المقصود بالإقامة. والذي يظهر والله أعلم أن الإقامة على ظاهرها أي إقامة الصلاة وليس الأذان. الإقامة على ظاهرها وليست الأذان. لماذا؟ ما هناك دليل يدلنا على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين فما أدركتم ماذا يكون الإدراك عند إقامة الصلاة وليس عند الأذان. واضح؟ فالظاهر أنه إذا أقيمت الصلاة تعال وأنت عليك سكينة أي أنه إذا لم تقم الصلاة يجوز لك أن تسعى تمشي بسرعة ما في مشكلة لكن إذا أقيمت الصلاة عليك السكينة. ومعلم عليك السكينة. فالمشي إليها له ثلاث حالات. الحالة الأولى المشي الشديد الذي يقارب الجري هذا مكروه. هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. لماذا قال له زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد؟ للسعي الذي سعيت إليه. ويدلنا على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الصلاة قال من الساعي؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله من الساعي؟ فإنه سمع قرع النعاس بشدة. قال أردت أن أدرك الركعة فقال زادك الله حرصا أي على الإدراك ولا تعد للسعي الذي دخلت إليه في الصلاة. هذا هو التقدير كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار. فإذا أدركتها يعني لا تسعى إليها. فقوله زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد أي للسعي الذي دخلت إليه في الصلاة. الثاني السعي اليسير السعي اليسير بدون إدراك. السعي اليسير بدون إدراك هذا بعض العلماء يقولون الأولى تركه. وإن هناك من أهل العلم من جوز السعي اليسير. السعي اليسير يعني يسعى وقد أقيم الصلاة لا يأتيها وعليه السكينة. الحالة الثالثة السعي لإدراك. السعي لإدراك كيف هذا؟ يريد مثلا أن يدرك تكبيرة الإحرام أو يريد أن يدرك الركعة، فهل هذا السعي من أجل التكبيرة أو غير ذلك؟ جاء عن بعض الصحابة والسند صحيح كابن عمر وغيره أنهم كانوا يسعون، يعني يسعون سرعة حتى يدركون ماذا؟ تكبيرة الإحرام، يدركون تكبيرة الإحرام. ولو أبو بكر أراد أن يسعى لكنه سعى بشدة، سعى بشدة، فالظاهر أنه لا بأس بالسرعة اليسيرة من أجل الإدراك، من أجل الإدراك، واضح الآن؟ فلا حرج من هذا، فلا حرج من هذا. إذن الحالة الأولى السعي الشديد مطلقا لا مكروه، السعي اليسير بدون إدراك الأولى ترخص، السعي اليسير بمجرد الإدراك لا حرج فيه، لا حرج إذا أردت أن تدرك فسعوك سعيا يسيرا حتى تدرك ذلك، واضح الآن. المسألة الثانية، متى يجب على الإنسان أن يذهب إلى الصلاة؟ متى يجب على الإنسان أن يذهب إلى الصلاة؟ هل بمجرد ما إذا سمع الأذان وجب عليه الذهاب، أم بمجرد ما يسمع الإقامة وجب عليه الذهاب؟ قولان للعلماء. قول قالوا إذا أذن المؤذن يجب عليك أن تضع كل شيء أنت في شغل فيه ثم تذهب إلى الصلاة، ثم تذهب إلى الصلاة. دليلهم حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا سمع المنادي أو قال المؤذن ترك كل شيء وخرج إلى الصلاة. القول الثاني قالوا عند الإقامة، دليلهم حديث ابن عمر قال كنا لا نأتي الصلاة حتى تقام، كنا لا نأتي الصلاة حتى تقام، سنده حسن. ومن قال جماعة من العلم قال فقولوا كنا أجلنا النبي نأتي الصلاة وماذا؟ وحينما تقام، حينما ماذا؟ تقام. معنى ذلك أن الواجب عند الإقامة، يعني إذا أقيمت الصلاة يجب عليك أن تترك كل شيء في يدك، ما ينبغي لك أن تشتغل بشيء، وما يجب عليك تكون خاتما إن اشتغلت حتى دابت عنك الركعة أو غيرها لغير عذر، لغير عذر، واضح الآن. أما وأنك كنت متفرغا مثلا وكان الإمام مستعجل ركع عليك، أو كنت مشغول بأمر أهم من ذلك كاشتغالك بالطهارة وغيرها فلا حرج من هذا، إنما بمجرد أنك تشتغل بأمر لا يجب عليك وقد أقيمت الصلاة وأنت ما زلت في آن ما كنت تتركه أنت تكون بذلك آثم. أما إذا سمعت النداء لا حرج، الأمر في سعة، يستحب لك المضي إلى المسجد، يستحب لك المضي إلى المسجد. أما بمجرد ما تقام الصلاة يجب عليك وضع كل شيء والذهاب إلى المسجد، والذهاب إلى المسجد حتى لو كان بعيدا، نعم حتى لو كان بعيدا، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. نعم. قال تمشوا وعليكم السكينة، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مكروه الجري، الجري ماذا؟ مكروه، يعني لا يجوز له أن يجري جريا. نعم بعض الناس في إدراك الركعة تراه يجري جريا ربما ينزلق فيقع فتكسر قدمه أو يده أو ما شابه ذلك أو يسقط على الأرض، وهذا السبب الذي حدث له بسبب مخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب مخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. استدل به جمهور العلماء على أن من أدرك حتى التشهد فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة، خلافا للإمام أحمد في بعض الروايات، وبه قال جماعة من العلم على أنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يقال إدراك الصلاة، لكن إدراك الجماعة، فالظاهر أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، كما أدركتم يعني حتى ولو وصلت التجارة فأنت أدركت أجر الجماعة، أجر الجماعة. صحيح أنك لم تدرك الصلاة لكنك أدركت أجر الجماعة بقولي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم، هذا يسمى مدركا. قالوا كيف أدرك؟ قالوا بمجرد أن كبر تكبيرة الإحرام فيجلس في التجارة أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. قال فما أدركتم فصلوا، أي على أي حالة وصلت بها وجدت الإمام يصلي صلي، سواء كان في الركوع أو السجود أو التشهد. قال بعض العلماء والأمر فيه الوجوب، أي أنك يجب عليه، وبعض قال للاستحباب وبعض قال للاستحباب، يعني الأفضل أن يدرك قياما، الأفضل أن يدرك قياما. فالظاهر والله أعلم أنه أقرب أنه يجب عليه أن يدرك لأن الجماعة واجبة، فأي حالة أدركها يجب عليه أن يدركها. قال وما فاتكم فقضوا، قلنا الصواب أن هذه اللفظة شاذة لا تصح، فقولوا فقضوا أي أن ما بعدها الصلاة تعتبر قضاء، والصلاة فما فاتكم فأتموا أي أن ما أدركتها هي أول الصلاة ثم بعد ذلك تصلي بعدها الصلوات غيرها. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.